السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، والله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، تعلمون علم اليقين أنه في هذه الأيام وفي مصر بالذات كثر الحديث عن مرض، هذا المرض يسمى بمرض لبس الجن، وكثر في هذا الموضوع الكلام كثيرا، وأصبح كل من هب ودب يقول أنا أعالج بالقرآن وبالسنة من مرض مس الجن، وأصبح المرضى لا يعدون ولا يحصون، فأصبحوا الآن كثيرين لدرجة أنك تجد العشرات بل المئات بل الآلاف، وتجد أن أولئك الذين تصدوا لعلاج هذا النوع من المرض يقف على أبوابهم المئات، والمواعيد تأتي بعد العام والنصف عام وما شابه ذلك. وهذه قضية كما قلت اختلطت فيها الأمور كثيرا، واختلط فيها الحابل والنابل، وتحتاج إن شاء الله تعالى منا إلى فصل شرعي وحكم شرعي نستبين من خلاله الحق، ونتبين من خلاله الباطل، ونرى ما هو الذي يتفق مع الشرع وما هو الذي لا يتفق مع الشرع، لأن أولئك الذين تصدوا لعلاج هذا النوع من المرض كل منهم يدعي أنه يعالج بالقرآن وبالسنة، وأن الشرع هو الذي قاده إلى ذلك وهو الذي علمه ذلك. وكذلك المريض يقول ما المانع أن أذهب إلى فلان وإلى علان ما داموا يستخدمون العلاج بالقرآن وما داموا يستخدمون العلاج بالسنة، فهل يا ترى فعلا هناك مرض يسمى بمرض لبس الجان؟ وإذا كان فهل له علاج في الشرع؟ وهل ما يحدث الآن هو يتفق مع الشرع؟ وهل من يدعي المرض ويدعي أنه مريض بهذا المرض، هل هو فعلا مريض بهذا المرض وهذا المرض يأتي إليه؟ قضية تحتاج إلى كلام كثير، وتحتاج إلى باع طويل، وتحتاج منا كما قلت أن نمحص الأمر وأن نقف مدققين وممحصين ملتزمين بما جاء عن الله سبحانه وتعالى وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نأخذ القضية من أولها فينبغي أن نقول إن هذا المرض ينسب للجن، فأنت تقول لبس الجن أو مس الجن، وإذا كان الأمر كذلك لا بد وأن تتعرف أولا على الجن وحتى تعرف أهم فعلا يستطيع الواحد فيهم أن يبت ليك بالمرض وأن ينفذ إلى جسدك فيجعلك تقول ما لا تعلم وتتصرف بما تندم، أم أن الأمر على غير ذلك. لنأخذ كما قلت الخيط من أوله. الجن خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق الملائكة وخلق الجن، فالجن خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، والذي اختار لهم هذا الاسم هو الله رب العالمين، فلا دخل لأحد فيه، كما اختار للملائكة أن يسموا بهذا الاسم، وكما اختار لنا أن نسمى بشرا وأن يسمى الواحد فينا إنسان حينما قال إني خالق بشرا من طين، فهذا هو اختيار الله سبحانه وتعالى لا دخل لأحد فيه. الله سبحانه وتعالى يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق ماذا؟ الجان من مالج من نار. والله هو الذي سماهم بهذا الاسم أن يسموا بالجنة. وقد قال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى اختار لهم هذا الاسم الجنة لما يتفق مع طبيعة هؤلاء، فإن الجن يستترون عن الأعين بنص قول الله سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فلما كان الجن مستترين عن الأعين سماهم الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم الجن، لأن معنى جنة بمعنى استطرة، جنة بمعنى ايه؟ استطرة، فسموا بالجن نظرا لاستتارهم عن أعين الناس. الجن الله سبحانه وتعالى أخبر كيف خلقه ومن أي شيء خلقوا. أنتم تعلمون علم اليقين أن الملائكة كما صح في حديث صحيح في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلقت الملائكة من النور، فعلمنا أن الملائكة قد خلقوا من النور، وعلمنا أيضا أننا نحن قد خلقنا من طين بنص القرآن الكريم خلق الإنسان من صلصال من فخار إني خالق بشرا من طين فخلقنا من طين، وعلمنا من القرآن أيضا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجان قد خلقوا من مارج من نار، ومارج النار هو لهبها، فخلق الجن من لهيب النار. هذه المسألة جعلت بعض الناس يتخيلون الجن بأشكال وصور معينة. البعض لما سمع هذا التعبير القرآني أن الجان قد خلقوا من مارج من نار، بدأ البعض يتخيل الجن على أنه ريح تتنقل، وبدأ البعض يتخيل الجن على أنه كثير من الدخن، وبدأ البعض يتخيل الجن على أن لهم شكل ناري ذو أسنان حديدية وكذا وكذا وكذا، حتى أننا أصبحنا نرى حتى في المسلسلات والأفلام التي يصدرها الإعلام الذي لا ضابط له من دين ولا شرع، أصبحنا نرى أنهم يصورون الجان والشياطين بهذه الصور وبهذه الأشكال، مما دفع الناس إلى مزيد من فزع ودفع الناس إلى مزيد من خوف، لأنه يتمثل ويرى ويتخيل هذا الجني بصورة بشعة كما ترون، أحيانا صوروا أسنان حديدية تخطر بالدماء، أظافر حديدية، شكل مرعب مخيف كذا كذا كذا. بدأ الناس يذهبون في تخيلهم لهذا العالم مذاهب شتى، وفي النهاية كلها كما قلت تخيلات مفزعة ومخوفة، مما يجعل الناس يدب في قلوبهم مزيد من الرعب ومن الخوف ومن القلق ومن الفزع من هذا العالم الذي غاب عن أعينهم وأصبحوا لا يعرفون عنه أي شيء، لأنهم ليسوا على صلة لا بالقرآن ولا بالسنة. أنا أقول لكم حتى لا تذهب العقول مذاهب شتى، لما قال القرآن الكريم إني خالق بشرا من طين، وأخبرنا القرآن أن أصل خلقتي وخلقتك هي الطين والتراب، فهل هذا يعني أنني ضللت على طينيتي وترابي؟ أنت مخلوق من إيه؟ طين ولا مخلوق من إيه؟ أنا ماشي طين في الشارع دلوقتي؟ طين لا؟ أمال ماذا حدث؟ طين هذا هو أصل الخلقة، تدخلت فيه يد الله، تدخلت فيه يد الله وصنعة الله فحولته إلى هذه الهيئة التي نرى عليها الآن، لحم وعظم وسمع وبصر وتركيب وهيئة وكيان. فلما يقول الله سبحانه وتعالى خلق الجان من ماله من نار، هل هذا يعني أن الجن يسيرون بهيئة نارية في الشوارع وفي الطرقات؟ إذا كنت أنت خلقت من طين وهذا لم يقتضي أنك تسير طينا، لأن يد الله قد تدخلت في تشكيلك وفي تكوينك وفي تحويلك من طين إلى شيء آخر. فهل كما قلت إذا قلنا إن الجان قد خلقوا من مارج من نار، هل معنى هذا أن الجن هم عبارة عن نار يتطاير في هذا الكون؟ بالطبع لا، كما هذا هو أصل الخلقة، وكما تدخلت يد الله فحولت الطين إلى سمع وإلى بصر وإلى عظم وإلى لحم، تدخلت قدرة الله ويد الله سبحانه وتعالى فحولت النار إلى كيان مشكل. هذا الكيان المشكل يغيب عنك، أنت لا تعرفه، ولكن في النهاية هو كيان مشكل أنت لا تعرفه. فإن أردت أن تعرف هذا الكيان المشكل تعال حتى تعلم أن الجن لم يظلوا بهذه الهيئة النارية كما يعتقد بعض الناس، ويقول لك الله هو مش الجن ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن نار يبقى ودخن هديك بتتنفسه وروح داخل جواك وساري في كل أجزاء الجسد كما يقول هؤلاء. طب وهل بقي الجن على هذه الصورة؟ هذا هو السؤال. لو أنك عدت إلى هذا النبي وهو سيدنا سليمان الذي سخر الله سبحانه وتعالى الجن له الجن والشياطين، الله سبحانه وتعالى لما يتحدث عن الشياطين الذين سخروا سيدنا سليمان ماذا كانوا يعملون عنده؟ يقول كل بناء وغواص، يعني هناك من يقوم له ببناء المساكن الشاهقة، وهناك من يغوصون لهم في البحار يستخرجون له ما يريد، فهل يغوص في البحر وهو لهب ناري؟ هل يغوص في البحر وهو لهب ناري؟ إذا المعنى هناك ده هناك خلق وتكوين، الذي يحمل أحجارا ويبني ويصنع قصورا شاهقة، هل هو نار؟ هل هو دخل؟ هل هو دخل؟ بل الله سبحانه وتعالى يقول وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني مسلسلين ومقيدين في السلاسل والأغلال والأغلال. قل لي بربك كيف تقيد دخنا ونارا؟ هل يحدث هذا؟ أن أقيد الدخن، أن أقيد الدخن النار؟ إذا هو له هيئة وله شكل وله تكوين وله حيز، لأن الانتقال من مكان إلى مكان والدخول في البحر يحتاج إلى هيئة وتحيز، التقييد يحتاج إلى هيئة وتحيز مما أقيده، وكذا وكذا وكذا، فهذه تحتاج إلى خلقة وإلى هيئة وإلى تحيز ويحتاج إلى تكوين. إذن هو لم يبقى على هذه النارية التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم بما يفيد أن له بصر، إنه يراكم، بدليل إيه؟ فله بصر. خلقة مكونة، خلقة مكونة لها نفس التكوين، وإن كانت لا ترى، وإن كانت لا ترى، كالملائكة لهم خلقة ولهم تكوين، ولكن لا يرى الواحد منهم على صورته ولا حقيقته، فله خلقة وله تكوين، فهو يرى، فهو يرى، وهو أيضا له كلام ويتكلم، يتكلم، والله سبحانه وتعالى يقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فله منطق، وقال الشيطان، فله كلام وله منطق ايضا. هذا الجني الذي لا تراه ايضا كما يسمع كما يبصر كما يتكلم، هو يأكل وهو يشرب وهو يتبول، يأكل ويشرب ويتبول، معنى هذا انه مدام يأكل ودام يشرب ودام يتبول، الله له بطن وله موضع لإخراج وله معدة وله وله، كسائر تكوين الإنسان، كسائر تكوين الإنسان. معنى هذا أنه لم يبقى دخنا ولا على ناهيته كما يعتقد بعض الجهلاء أو بعض أولئك الذين يفزعون هذا الناس من هذا العالم، ويبغون من وراء هذا مزيد من الخوف والقلق والأمراض، فيحصلون مزيدا من الكسب على حساب هؤلاء الذين يجهلون ولا يعلمون، فيأكل ويشرب ويأكل وهو يشرب. وعندنا حديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة انفتل من وسط القوم، قام من وسط القوم، يقول أبو هريرة فتبعته ومعي المطهرة. المطهرة وعاء كم يوضع فيه ماء لغرض أن يتوضأ به، فيقول فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال من؟ فقلت أبو هريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبغني أحجارا أستنفض بها. وكان هذا بيعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انفتل من وسط القوم إلا لأنه أراد أن يقضي حاجته. وأبو هريرة بذكائه وفراسته وكثرة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم استشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام هذه القومة ومن فتل من وسط القوم إلا لأنه أراد أن يقضي حاجته. وكان من عادته أنه إذا قضى حاجته لابد أن يتوضأ، فإنه كان لا يرى إلا متوضئا عليه الصلاة والسلام. فكانت النتيجة أنه دون أن يطلب منه ذلك أحضر المطهرة فيها الماء وتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم طهارة لقضاء حاجته، فقال أبغني أحجارا أستنفض بها. استنفض يعني أنت في تقولي نفضت السجادة، يعني عملت إيه؟ ها؟ أزحت عنها الأتربة والأوساخ، وده معنى أستنفض بها يعني أستنجي بها، يعني أزيح ما يعمق لدبري من أوساخ. ثم قال له كلمة: ولا تأتيني بعظم ولا روثة. يعني احيانا الانسان بيبحث عن شيء حجر عشان يستنجي منه ويلاقيش، فبيستعيد عنه باي شيء جاب وصل خلاص. فقال له انت رايح تجيب الاحجار، اوعى تبتلها لي او تأتيني بعظم ولا روثة. العظم معروف، والروثة هي ما تتبعين لما تجيب، سموها ايه؟ روثة، تجيب يبقى ناشفة كده. فقال ولا تأتيني بعظم ولا روثة. أبو هريرة عنا في صفه سؤال يريد أن يسأل، طب ليه؟ ولكن من أدبه وذكائه يعلم أن النبي يريد أن يقضي حاجته، فلن يستوقفه ليسأل ويتعلم، والنبي يريد أن يقضي حاجته. فذهب مسرعا وأحضر له أحجارا فتركه إلى أن قضى حاجته. وبعد أن قضى حاجته سأله: يا رسول الله، نهيتني عن أن آتي بعظم أو روثة، فلما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما من طعام الجن. يميج بعض الناس يشوف يأكلوا إيه، يوم الجماعة الغلابة والجهلاء يقعدوا يتخيلوا بقى الجن وماسك عظمه عمال ياكلها، يبقى عايز أسنان إيه، أسنان حديدية بقى أغلام وبتاع وحديد وكده، تخيلوا لك إيه أنياب وبتاع، فياكل عظمه وبعدين بياكل راو. ده حاجة إيه ده؟ ده حاجة إيه ده؟ وتذهب العقول. وزي ما قلت للأسف اللي ما عنده يعني وعي كامل وعلم كامل حيذهب هذه المذاهب، وفي بعض الناس بيطلقوا الناس على هذا الفهم، يسيبوا يتخيل ويخاف ويرتعد عشان يجيله كل الحقن ده انا بشوفه بيحصل لي وبيجرالي، ويدفع الفيزيتا واموال تستنفذ من الناس وعقول تعبانه وجهل بجهل والعياذ بالله. المساله ابسط من هذا بكثير. فهناك حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك كيف يكون العظم والروث طعاما للجن. ففي حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن وفد الجن لما جاءوه، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم فقال انه لما سألوه الطعام ايه الحلال ايه اللي ناكله وايه اللي ما ناكلوش، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو حلال وفيما هو محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر انه دعا لهم الا يمسكوا عظما يذكر اسم الله عليه الا عاد اوفر مما كان ويصير طعاما لهم، ولا بروث الا ويكون علفا لدوابه. هنا يتفهم الامور صح. ايه اللي بيحصل؟ قال الجن نوعين، في المؤمن وفي الكافر. المؤمن طعام العظم ده اقول لك كيف، وغير المؤمن برضو طعامه ده واقول لك برضو كيف. غير المؤمن الجن الكافر يشاركك في هذا وانت بتاكل اذا لم تذكر اسم الله، فيقعد ياكل معاك وانهي الكلام ده طب والمؤمن ما يشاركك في طعام، بعد انت ما بتاكل بتاخذ العظم ده وبترميه. يجي نفس الجن المؤمن ده يمسك العظمه بلفظ هذا الحديث ويقول بسم الله، فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتعود أوفر مما كانت. يعني كنت انت جايب على العظمة دي كان فيها ربع كيلو لحم، لا يرجع كيلو. فهو بياكل ايه؟ هو بياكل ايه؟ اللحم زي وزيه، مش بياكل العظم، مش بياكل العظم. وقبل ما بياكله الضخم زي وزيه يسلوه كده وياكله كده. بدليل ايضا هذا الحديث ابن مسعود بيقول سيدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الفجر، فلما انصرفوا ارانا النبي صلى الله عليه وسلم اثارهم واثار نيرانهم. فقال اهل العلم اثارهم واثار نيرانهم، يعني كانوا يشعلون نارا حتى يقومون بطهي طعامهم. فالبخل اسنان حديديه، ولا زي ما البعض متخيل ممكن ياكلك ويشمص دمك ويشرب دمك ويعملوا مش عارف افلام دراكولا ومراكولا تدور عمل الناس بهذا الكلام. لا، ده زي زيك بسيط جدا، ويأكل نفس اللحم ونفس ال ما بيقولش العظم كما تتخيل، وما بيقولش هو الراوس. ده الراوس ده علف لمين؟ لجوابين. قال والله ده الجن نفسه كمان بيركب له دواب، له دواب زي ما انت لك دواب بلفظ الحديث. والله والراوس عرف ان دواب فيهم، دواب فيهم. فبياكل ده الجن المؤمن، ياكل زي ما قلت بياخد العظم وسمع لله فانتهت المسألة. والراوس عرف ان دواب ويطبخ وياكل. وغير المؤمن ايضا بياكل كل انواع الطعام، بس غير المؤمن حرام، حرام. ويحب الاشياء المستقبحة، فيحب يشارك في الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، الذي لم يذكر اسم الله عليه، او في الطعام اللي على خفين اوزار كده تكون معفن. هو كده الجن الكافر كده والعياذ بالله. ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اذا وقعت اللقمة من يد احدكم فليتناولها وليمط عنها الاذى ولا يتركها طعاما للشيطان. فاللقمة لما تقع بدأت تتعرض للاتربة وتتعرض للبكتيريا والمش عارف ايه، خلاص. فدي يحبها اولين الشيطان وعوانه اللي هم كفرة الجن. ياكلوها كده، قال طب ياكل العيش بقى، قال اه خبز. نعم نعم، حياة دي زي الانسان اللي هو اللي مضيع الناس ان هم متخيلين العالم ده، لان ما شافوهوش، فمتخيلين العالم ده انه عالم يعني رهيب رهيب، مع انه عالم عادي جدا وحياته عادية جدا لو لما نتكلم عليها، وهو اضعف منه، اضعف منه، مع انه له قدرات بقدرات، ولكنه اضعف منه. سأبين لك هذا. فشوف، يبقى تاخذها اللقمة اللي وقعت تميط عنها الاذى الضفة يعني، وتأكلها ولا تتركها طعاما للشيطان، انك بتسمينه كده بتكبره بالخطيئة. كذلك الحديث لما قال انك لا تأكل بشمالك، فإذا أكلت بشمالك أكل الشيطان معك، أكل الشيطان معك. طب ماذا ممكن أكون بكم بالخير؟ أرمان سبانخ ومال، بامية ومال، رز ومال، أي حاجة بيكون معك زي ما بتاكل بيكون معك إذا أكلت بشمالك. وإذا تركت أن تسمي الله في مفتتح طعامك، في مفتتح طعامك. هناك حديث أخرجه أبو داود في سننه هذا الحديث، ان اعرابيا جلس ياكل والنبي صلى الله عليه وسلم يرقبه، فلما رفع اخر لقمه على فيه تذكر انه نسي ان يسمي الله في اول الطعام، فقال بسم الله في اوله وفي اخره. ثم تناول اللقمة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل عن ضحكه قال إن هذا لما ترك أن يسمي جلس الشيطان يأكل معه. أي أبي أبي إذا الشيطان يأكل معه جلس الشيطان يأكل معه. فلما تذكر الله استقاء الشيطان ما أكل وقام. أول ما قال بسم الله الشيطان عمل إيه؟ الزبية تقيأ الزلوم معدة بقى تقبل الطعام وتلفظ الطعام ويتقيأ زي ما أنت تتقيأ ويتعب ويمرض بطنه وجعه كده وأنت اللي توجعهاله وأنت اللي توجعهاله لما تسيبه ياكل شوية كده وبعدين تقول بسم الله في أوله وأخره. عملت ايه؟ ألفت له معدته كلها كلها لا يمكن يستقر في جو في شيء. فشوف الحديث بيقول ايه؟ استقاء ما اكل ده بياكل ويشرب عادي جدا. وكلكم يعلم الشيطان لما جاء وابو هريره وقلنا هذا الحديث من قبل الذي كان في فضل هذا الكرسي وابو هريره كان حارسا على اموال الزكاة والصدقة فجاء الشيطان يسرق طعامه وكان متمثلا بصورة انسان وامسك به ابو هريرة فبكى وسكى حاجة وعياذ. قال فكان بيسرقوا ليه قالوا ان كان مما سرق الدقيق. طب بيسرق دي ليه؟ طب ما عايز يطبخ وياكل وياكل عياله وذريته زي ما نتكلم. قال لا فبياكل عادي زي اي انسان بياكل عادي جدا عادي ياكل ويشرب ويحتاج الى الطعام ويحتاج الى الشراب ويحتاج الى الغذاء. تمام. مؤمن الجن رزقه مكفول هو بس ياخذ العظمه كده يقول بسم الله بس رزقه مكفول. وكافر الجن رزقه مكفول وكافر الجل يرزق على حساب جهلة الإبل. هم اللي بيعزموه هم اللي بيربوه هم اللي بيسمنوه على حساب جهلة الإبل فيأكل ويشرب. ودم يأكل ويشرب يبقى إذا يتبول ويتغول استمع اقرأ هذا الحديث وهو صحيح البخاري. اذا نام العبد ولم يذكر الله بال الشيطان في غنمه. طب يتباول بال الشيطان في غنمه. طب يتباول هو يتغاضى ويجامع وينجب وله ذرية. قال لا عادي حياة طبيعية زي يجامع وينجب وله ذرية. والشعبي هذا تابعي الجليل يأتي إليه رجل في يوم من الأيام وبيقول له الشياطين تتزوج وسألوا وفي لفظ بيقول له ابليس تزوج يعني ابليس متزوج. فالسامي بيقول فقلت وما كان هؤلاء قد اعتادوا ان يتسببوا للفتوى بغير علم. فقال له ذاك عرس لم اشهد. ما حدثش الفرح والله عشان اقول ان هو تزوج من الزواج. ما هي يجيبها منين وشافها فين دي؟ اي والله. قال ذاك عرس لما شهد ما داونيش مروحش يعني فما عرفش. بيقول ثم تذكرت قول الله سبحانه وتعالى افتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فقلت ما دامت له ذرية فله ايه؟ فله زوجة. فناديت الرجل وقلت نعم له زوجة وله ذرية. والقرآن بيقول انه يراكم هو وايه وقبيلة من حيث ايه لا ترونه. اذا له ذرية وله قبيلة وله عشيرة وله اهل ده بيتناكحوا بيتناسلوا بيتناكحوا بيتناسلوا بيتناكحوا بيتناسلوا يعني في زواج عندهم في تناكح وفي تناسل فحياة طبيعية جدا جدا سبحان الله العظيم. ومدام بيتناكحوا وبيتناسلوا وبيأكلوا وبيشربوا فليهم أجل ذلك الإنسان. لأن مدام بتأكل وتشرب تتبول وتتزوج يبقى لابد إن أنت معرض للحياة والموت للحياة والموت فله أجل له عمر زيه زيه له أجل وله عمر والله له أجل وله عمر. بدليل أن الوحيد الذي طلب طول الأجل إبليس قال رب أنظرني إلى يوم بعثي كانت دي خاصية له قال إنك من المنظرين لأنه يعلم أن له أجل فطلب البقاء إلى يوم القيامة. أما باقي الجن فهناك حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في هذا الحديث فيقول وأعوذ بك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أنت إيه؟ الحي الذي لا يموت والجن والإنس مالش والملائكة قال سبب إن الملائكة لهم الأجل إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. أما الجن والإنس فكل واحد منهما له إيه؟ له أجل ده بيموت بقى ويمرض ويمرض زي غير إنسان. ده معنى كده بقى ده له هيئة مركبة وزي ما قلت هذا وله بطن وله معدة وله سمع وله بصر تشكيل مشكل مشكل يأكل ويشرب ويتبول ويتزود ويمرض. لذلك انت لما بتقعد تفهم هذا الكلام فهما جيدا بيبسط عليك الامر فما تخاف فهو هيعمل ايه بقى ايه ولا عزيز زي الامر عادي عادي اعتبره وكأن حرامي دخل عليك البيت تعمل ايه. بل الحرامي بيحتاج منك الى قوه ومجهود مش عارف ايه ده يحتاج الى انك انت تذكر الله. خلص المسألة بس خلص المسألة مسألة عادية جدا. هلا يتكلم ايضا عن يموتون ويحون يتكلم عن الجن. طب ليهم اماكن بيسكنوا فيها ليهم ساعات ينتشروا فيها ليهم اماكن بينتشروا فيها وليهم ساعات بينتشروا فيها. الجن المؤمن بينتشر في كل مكان عادي جدا يقال في الانسان حياته وعبادته وصلاته كل حاجه. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا القران فلما حضروه قالوا استطعت بالاسلام فبيعيش مع الانسان حياه طبيعيه جدا مؤمن مؤمن ويأتيك شره لا يؤذيك ولا ولا ولا ولا خلاص ويعيش معاك حياه طبيعيه جدا جدا جدا مفيش مشاكل. الجن الكافر لا بيبقى بقى يحب بقى اماكن معينه ليه دايما متمركز فيها كده متمركز فيها. اولا اماكن القاذورات والاوساخ دي مقدمتها دورات المياه دورات المياه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اذا دخلنا دورة المياه نقول اللهم اني اعوذ بك من الايه الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، عشان يوريك برضو العالم الجن فيه الذكر وفيه الايه الانثى، فيه الذكر وفيه الانثى زي ما قلنا عشان بيبقى فيه جماعة وذكاء متمركزين في دورة المياه ومتمركزين في الخرابات والمزافر، الخرابة والمزبلة ليه؟ عشان زي ما قلت لك بدوروا على ليه العظم والمش عارف ايه والحاجات طعمه فموجودين فيه، واللقم المرمية ترمي في الزبالات ترمي في الخرابات والمزابل بياخدوه بياكلوها زي ما قلنا لقمة بتقع على طول يتناول على طول، فيعيش في المخابر وفي الخرابات والمزابل وما الى هذا. يحبوا او الاسواق. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح لما سئل عن شر الاماكن قال الاسواق فيها بعض الشيطان وفرخ وفي لغم ما صبر ياده في الاسواق لا ليه، ولذلك تلاقيها كده هتجد ان في الاسواق بتكثر الايمان الفاجرة، ما هو مركز ليه فبيخلي ده يحلف كذب وده يحلف كذب، البياع بيحلف كذب والمشتري بيحلف كذب، البائع يقول لك والله لا يبقى بعشرة وهي يمكن بخمسة، والمشتري يقول له والله انا شفتها بسبعة وهو والله ما شافها، ده كذاب وده كذاب، ايمان فجر واختلاط الرجال بالنساء فصدم بقى مهن المرأة لازم بالنسوف فاختلاط فيلقي بقى في روعها ويلقي في روعه واللي يحاول يمس ده وبينولها السلعة واللي يحاول مش عارف ايه واللي يتكلم معاها واللي تتكلم معاه مصايب والغش طب يعني يطف بالكيل والميزان والشغل والبخس وما الى هذا، فمركز من مراكز الشيطان، ولذلك كان ابو هريرة يستعين على ذلك وكان بمجرد ما ينزل السوق يشغل نفسه بذكر الله لان هي في بيت سلامات اسواق، فتلاقيه متمركز قوي في السوق تمام. وعايز قبل ما اكمل الكلام عن اماكن انتشار الجن وسكناهم عايز الفت النظر لشيء في حته طعام الجن وشرابه، ان الجن الكافر مش ياكل وبس ويلحس، وعارفين ليه النبي صلى الله عليه وسلم مستني لنا غسل يدين قبل الطعام وبعد الطعام، كان من ضمن الاسباب طبعا عدة لكن من ضمن الاسباب دفع ضرارهم عنك، لانه بيجوا طول ما ايديك فيها وفمك فيه ريحة طعام يعني يحب يلحس حاجات بياض، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول وهذا حديث صحيح ان الشيطان حساس لحاس فلا يبيتن احدكم وفي يده ريح غمر، الغمر اللي هو دهن الطعام، عارفين الطعام لما يبقى على الجيب والبوق بيعمل ايه بيدهن، ودي مصيبه من ضمن المصايب اللي بنتجدها مع اولادنا الصغار خاصة في المناطق الشعبية كانوا ينام فتسيبه مدهن زي ما هو كده، وبعدين فجأة تلاقي الواد عمال يتفزع، وبعدين تيجي الأم تجري الواد طول الليل بيتفزع من عفانتي، ملهاش تعبير عندي غير كده من عفانتي، لأن انت لو مش امرأة معفنة كان لازم تهتم بنظافة هذا الإنسان وهذا الطفل، ولازم تعرفي ان الشيطان حساس نحاس مش النبي يقول فلا يبتلن احدكم وفي يده ريح غمر فان اصابه شيء فلا يلومن الا نفسه. فيجي الشيطان يقعد عمال يلحس فيه الواد وكوكو الواد عمال يتفزع ويشوف كوابيس يقول اصله ملبوس ونجري ونزيد الطين بله ويزيدوه مرض مع انه كل العيب في مين؟ في اهملها وعدم وظيفتها وعفانيتها زي ما قلت. فتم بيها الكبار والصغار دورات المياه في الخرابات والمزابل في الاسواق فزي ما قلت يعني كده بيحدث البلاء والفتن والذنوب والاثام التي تحدث في الاسواق فين تاني؟ قالوا وعلى شاطئ البحار. على شاطئ البحار ده بقى ده المركز العالمي بتاعه يعني على الماء ده المركز بتاع الليل مركز استمع بقى الحديث طويل جدا في مسلم لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن صياد ولد كده ووجدوا فيه كل علامات المسيح الدجال ممسوك الخلقة وعينه كأنها عين بطاطية وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبصره وله حديث طويل في صحيح مسلم 7-8 صفحات هتجزئ منه شيء سريع كده. النبي صلى الله عليه وسلم أزوى معه حوارا طويلا وكان مما سأله ابن صياد قال له ماذا ترى الآن؟ انت شايف ايه؟ ماذا ترى الآن؟ وكان من أول الأسئلة اللي سأله بيقول له أتشهد أني رسول الله؟ فراح هو يقول له أتشهد أني رسول الله؟ يعني النبي يقول له تشهد أنا رسول الله؟ يقول له تشهد أنت أنا رسول الله؟ كده. فكان من ضمن الأسئلة اللي قالها له قال له ماذا ترى الآن؟ قال أرى عرشا على الماء. أنا شايف دلوقتي عرش على الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك عرش إبليس وفي لفظ إنك ترى عرش إبليس. قال هو المملكة بتاعته على شاطئ البحار كده على الماء. واهل العلم لما بدأوا يتكلموا طب ولماذا اتخذ عرش على الماء ابن العرب الملكي في عريضة الاحواز شرح صحيح الترمذي عليه رحمة الله بيقول انه هو تعمد ابليس ان يختار عرشه على الماء حتى يضاهي عرشه بعرش الرحمن لان الله قال وكان عرشه على الماء فجعل نفسه عرشا على الماء. ويقول ومن هنا ترى ان الفساد يكثر هناك. هو تتفرج بقى على البكيني واللي مش عارف بيعمل ايه واللي بتعمل ايه واللي بتاخد حمام شمس واللي لابسه واللي مش لابسه والكبر اللي انت بتشوفه. مركز لابليس هناك مركز هتلاقي قمة الفجور هناك. فتخلع ملابسها بغير حاجة تمشي بملابسها الداخلية وتقول لك لا هي دي الملابس الداخلية ده مايو. يا سلام يا سلام يعني فرق ده الكلود احشم منه مايو ايه مايو ايه ها شوف بيعمل فيهم ايه يجننهم. والراجل اللي ماشي تبص ايه باسم كرش 7 متر قدام وماشي ملابس الداخلية برضه ايه اللي بيحصل ده متعرفش ايه الخيبة اللي حلت على الناس دي متعرفش وقعد الباب نفسه ولحمه باين وعادي ولا حياة ولا خشة ومراته قاعدة جنبه كده عادي جدا. وبعدين يقول لك يا اخي خليك متحضر خليك ايزي ايزي يا راجل الله يخرب بيتك دنيا واخر ايه ده عاصي ليش هنا. فلازم تلاقي الفجر ده هنا يبقى على الماء على الماء. فاليوم دي من اشهر اماكن للشياطين والعياذ بالله والعياذ بالله. اما عن اوقات انتشار الشياطين فمن اوقات انتشار الشياطين لا ما هو هو هو الغرض هو ده مش هيحصل ده مش هيحصل لكن هو نيته كده هو ربنا اتخذ عرش على الماء فاتخذ نفسي عرش على الماء خلاص ان شاء الله يكون على الدرع بس هو يبقى عرش على الماء. اما عن اوقات انتشار الشياطين كفرة الجن زي ما قلنا المؤمن معاه في كل وقت والمؤمن الجن المؤمن يستيقظ لصلاة الفجر وينام بعد صلاة العشاء ده بخلاف البني ادمين اللي فسدوا الوقت بمزهم زي الشياطين. فالجن المؤمن يصلي العشاء ولا سمر ينام واحنا اللي قاعدين مع الشياطين مع الشياطين والله. فتجد ان ساعات انتشار الجن الكافر الشياطين من ساعة المقيت ساعة المقيت دي بعد صلاة الظهر وذلك النبي ما كان يحب ان يخرج فيها ولا ان يقضي فيها عملا. ولو حديث في هذا حديث صحيح يقول قيلوا فإن الشياطين لا تقيل ماشي معاك قيلوا فإن الشياطين ايه لا تقيل ولو يبقى لسه صح هو سهير ليالي زي التعبانين دلوقتي بس يبقى لسه صح قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. فتجد بعض الناس والله تيجي تقول له مش هتقيل شو اقول لك لسه قايم من النوم افتكر الشياطين على طول سبحان الله زي زي قيلوا فان الشياطين لا تقيل يبقى في ساعه المقيت وفي الليل بالليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان الشياطين تنتشر اذا جن الليل ولذلك بيقول فكفوا صبيانكم خرجوش العيال خرجوش العيال. فاحنا العيال الساعة 2 صباحا في الشوارع والله في الساعة 2 صباحا واولاده يبصروا خاصه في الاجازات 7 سنين 8 سنين بيلاقوا اطفال في الشوارع اللي اذا دخل العشاء فقط سيانك وخلاص غابت الشمس دخل العيال لكن ما تنتشر بالليل. وعشان كده اللي بيستطيع انه يرى الشياطين حاجة من ثلاثة عشان ما تجيش واحدة تقول لك والله انا شفت الشيطان والله انت كذاب ويجي واحد يقول لك والله شفته قول له اختار لنفسك حاجة من ثلاثة لان هو لا يرى الشيطان على صورته الحقيقية كله يتمثل بموضوع ثاني لكن تكون شفته على صورته الحقيقية يقول لك انا شفت الشيطان كذاب اشر لانه لا يرى الشيطان على صورته الحقيقيه الا ثلاثه فصل نبي هذه واحد نبي يكلمه يتكلم معاه خلاص. اثنين الحمار ثلاثه الكلب. فاللي يجي يقول لك انا شفت شيطان قول له اختار نفسك حاجه من ثلاثه نبي كذاب يبقى فاضل لك حاجة يا حمار يا كلب بس اختار لك حاجة من الاثنين دول راجل او ست والله راجل او ست لان هو القرآن اخبر انه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. فتيجي تقول انا شفت ايه وبعدين يجوا بقى بتوع العلاج دلوقتي النصابين شوية العيال اللي طالعين دلوقتي يروح معاهم ها وكان عامل ازاي والتاني يقول له مش عارف ايه يقول لي عامل ازاي وشنار عامل ازاي يقول له ايوه صاحب اهو وده نصاب وده جاهل وخلاص وخيبه في الله شاف ايه وهب ايه يا راجل. وطبعا استخفاف بعقول الهبل والسذج من المسلمين والمسلمات من المسلمين والمسلمات شاف ايه. فزي ما قلت لك يا نبي يا كلب يا حمار هم دول اللي شافوه. وبنص بالفاظ الحديث النبي دي مفهوم منها حمار النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذ بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. والكلب في حديث آخر: إذا سمعتم نهيق الحمار أو نباح الكلاب فاستعيذ بالله فإنها رأت شيطان. يبقى حمار يا كلب، فيختار له حدا من الاثنين وتختار له حدا من الاثنين، لكن يتمثل بقضية أن يتكلم فيه، لكن بغير هذا لا يراه إلا واحد من أولاد الثلاثة. وعشان كده تعالى بقى، بمجرد ما الليل بيخش اللي بيحصل بيسمع نباح الكلاب ده يبدأ يشتغل. طب اقعد انت كده في حي لو عندك 100 كلب في الحي، اسمعه هو كم مرة بالنهار؟ ركز كده، كل كده سمعت من النهار الكلب هو كم مرة ينبح يعني. اول ما يخش الليل اللي بيحصل سمفونية نباح تسمعها، ده نتيجة ليه؟ لان الشياطين بدأت تنتاش فشايفين، فعمالين ينبحوا فنكفي صبياننا والله السودان في هذا الوقت الأولاد ونيمهم ونعودهم كده، مش بره في الشوارع عمالين يلعبوا، سيبهم يلعبوا يا اخويا ما هي اجازة وخلاص، وده في ضرر عليهم احنا مش عارفين. وهنتكلم طبعا في الحتة دي، يبقى ليهم اوقات ايه؟ يبقى ليهم اماكن تواجد واوقات ايه؟ واوقات انتشار. يبقى ليهم اماكن تواجد فيهم اوقات انتشار. طبعا هم لا يرى على حقيقتي كما قلت، ولا يرى الا نبي او كلب او حمار بس. طيب الشياطين دي تتشكل بايه؟ باشكال حسنة وباشكال قبيحة، ده الشياطين. طب والجن المؤمن لا يتشكل الا بالشكل الايه؟ بالشكل الحسن. تمام؟ يبقى فيه جن مؤمن وفي جن كافر، تمام؟ وده يتشكل بالاشكال الحسن والاشكال، والجن الكافر يتشكل بالاشكال الحسن والاشكال القبيحة. من الاشكال اللي في اشكال بيلازمها هو يحبها قوي، ولا تكون الا شيطانا. لا تكون يعني مجرد ما تشوفها ده شيطان. زي ايه؟ زي هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الاسود البهيم شيطان فاقتلوه. الكلب الاسود البهيم اللي ليس فيه لون اخر غير السواد، تقول عليه اسود رطيز. ده في ناس بتربيه في بيت احب اللون ده ويربيه كده، هو غاوي شياطين، غاوي شياطين. تمام؟ اسود البهيم ليس فيه لون الا السواد، والله شيطان وذرية شياطين شيطان. والحديث بيقول ايه؟ فاقتلوه. شوف الناس بتخاف، يعني واحد يسمع شيطان يقعد مرعوب ويعمل لي ويسوي لي، ده الحديث بيقول ايه؟ فاقتلوه. سمعت شريط واحد خايف قاعد وسط جماعة خايبين يقول لك اصل واحد مش عارف وهو معدي داس على حصان صغير وبيحكوا حواديت ابو زيد الهلال والناس بتصدقه، فكسر له رجله. جه ابو الشيطان انتقم منه وعم الشيطان انتقم منه وخلي الشيطان، وعملوا بقى ايه؟ يقول لك ده يطلع ويلبسه التاني ويطلع. ايه يا ابني ايه؟ وناس هبل قاعده تسمع الكلام ده تصدقه؟ ده الحديث قال فاقتلوه، يعني معنى كده انك تقتله ولا تخاف من ضرره، واللي لو كان له ضرر ما قال لك النبي ايه؟ تقتلوه، وإلا هو عايز عرضك الضرر. وله كل حاجة، وله كل حاجة، ومع هذا بقلب فاقتلوه. ايه يعني؟ ولا تخاف منه ولا يحرك شعرك رجلك، البني ادم هو اللي خايف، والله هو اللي خايف. عشان جاهل. فاقتلوه عاد. وانا اذكر وانا ماشي بسيارتي وكان معايا الزوج بنت عم الزوجة جاهل وجاهل والله. وبعدين رأيت كلب بهذه الصورة اسود بهيج، فتابعت بالسيارة لحد ما جبت تحت عجلة طلب وليت هذا ومزيدة ونفس قد نفسي يا ابني. قلت له ده اسود بهيم. ايه اسود بهيم يعني؟ قلت له يعني استفاش مش طالع ليه مش ربنا هو اللي خلقه؟ وقعد بقى يا بس اسكت ما تضحكنيش عليك اسكت اسكت والله دي هو جاهل جاهل. فقال فاقتلوه وقتلت. ايه اللي حصل يعني؟ لا شفت عمه جه يلبسني ولا خاله جه ضربني ولا يضرب. والله انا بقول لك اه ولا قادر والله ما خليهم يضربوا في وش بيتي. وفي مره بعبر طعمين بقوم اضربهم بالجاز بعد الحفر. انت فاكر الشيء انت فاكرهم ايه؟ فاكرهم ايه؟ اتفه ما يكونوا هو ما عنديش دلوقتي تسمعني. ملعون من فضوزه بيقولوا يعني. اتفه ما يكونوا يعني. ناس هي اللي خايبه. والله ناس خايبة ناس خايبة فعلا يعني. عايز اتعلم صح لان بالضبط يا قلة بل ان هو المسألة مخطوع فيها ان عمر هذا اذا سلك فجا سلك الشيطان فج الارض. الشيطان يخاف يمشي في الشارع اللي هو ماشي بيه. ليه يعني عمر كان ايه؟ كان حاجة غير البشر ولا كان شايل متروليوز على كتفه؟ إيمان في قلب قوة عقيدة دين راسخ مش ملعبة كل جهود واسكتر علي البارع واسكتر ساعات عامل واعطوا اتفرج على الشخصيات دي بقرف والله بقرف بقرف بقرف ده إنسان لا عقيدة ولا إيمان ولا أي حاجة ولا أي حاجة. إنسان أفه ما يكون بيلعب بيه بيلعب بيه شيطان تافه بيلعب بيه بيلعب بيه. واذكر ان احنا في انا رحت بلده كان اسمها القطه وانا بقول لكم بقى تفاصيل الموضوع ده. القطه دي تبع محافظه الجيزه مشهوره بالكلام ده خالص. وراحوا وروني بيت اربع منزل اربع ادوار كان معمول سكن للمدرسين والمدرسات اللي بيجوا من القاهره وخاوي جدا على عروشه وقالوا اني ما في حد بيسكنوا لو سكنوني العفاريت وبيعملوا مش عارف ايه وبيعملوا ايه وبيعملوا ايه. قلت لهم انا عايز اجي البيت ده الساعه 2 بالليل. مين قلت لهم اه والله 2 واخدت منهم المفاتيح والناس بقت واقفه في الشارع خايفه وتطلع ازاي ومش عايزين يقربوا حتى البيت خالص. وطلعت في ظلام حالي وفتحت الابواب بس حد ما طلعت لهم في رابع دور اخر دور وقلت لهم اطلعوا يا اهبل خلق الله اطلعوا. ايه اللي حصل يا ايه اللي حصل؟ داخل باب البيت بسم الله خلص المساله كلها واطلع باللي انت عايزه. الناس واقفه هبله رجاله بشلبات تحت بتتعد في الشارع لحد ما طلعت فوق وطلعوا ورا واحد ثلاثه يطلع بارضه وطلعوا عنه ده بخاوي ايوه تابع اه ما لازم يقولها مبر يعني خوي يا ابني مهبل ايه؟ ايه النفوس الخاربه دي؟ ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مش عارف مش عارف. فزي ما قلت شكله اه في اشكال بيلازموها وفي اشكال بتبقى مؤقته. وحته التشكل دي بقى ليها معايا يعني باع طويل قوي انه لما بيتشكل بتبقى حدوده ايه وامكانياته ايه واخد بالك. وبعد كده لازم نيجي نتكلم بقى مين الطرف الاقوى انا ولا هو وامتى انا اكون اضعف منه. طيب هو ممكن يلبس والعلاج يكون ازاي؟ انا مش عايز اطول اكتر من كده اكتفي بهذا القدر. لكن ان شاء الله تعالى يكون لنا يعني جلسه وجلسه نستكمل هذا الموضوع وفكره احنا واقفين فين بالظبط ان شاء الله. نسال الله العظيم